يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق، وفي رواية ما فرق، وفي رواية ما فرق هؤلاء. نعم، أما على ما فرق وما فرق، ما فرق وما فرق، على رواية الضم تكون ما استفهامية، وفرق بمعنى خوف، يعني ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغت، ليش يخافون؟ لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل، على أهل التعطيل والتحريف، اللي ينكرون معنى اليد مثلا يقول ما نثبت يد، لأن هذا تمثيل. ثابت البخاري لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يخاطب الصحابة، مع أن عصرهم أقرب إلى الهدى من عصر من بعدهم، وأخبر بأن الذي يعيش منهم سيرى اختلافا كثيرا. ومن الأمثال العامية عش كثير ترى كثير، عش كثير ترى كثير، وهذا هو الواقع. والناس الذين ماتوا منذ 30 سنة أو 40 سنة لو جاءوا في الوقت الحاضر لرأوا تغيرا عظيما، لكن نحن لا نرى التغير لأنه يمشي رويدا رويدا، بمنزلة طفلك الذي عندك يشب وينمو، لكنك لا تشعر بنموه وشبابه، والسبب لأنه ليس عندك. لكن إذا جاءك من زارك قبل سنتين ثم جاء وزارك هذه السنة وجد الطفل، وجده متغيرا كثيرا، حتى يقول ما شاء الله هذا ولدك، كيف بلغ إلى هذا الحد؟ فالناس لا يحسون بالتغير لأن الأمور تأتي رويدا رويدا. لكن لو أن أحدا جاء منذ أن غاب مدة طويلة لوجد التغير الكثير المزعج المخيف المرعب، صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتذكر هذه الأمور، وأن نعرف أن شريعة الله عز وجل يجب أن تحمى ويجب أن تصان، وأن لا يطاع أحد في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أبدا مهما كانت منزلته، وأن الواجب أن نكون عبادا لله عز وجل تذللا وتعبدا وطاعة. نعم، رأينا شيء واقع، كان الدخان يحرقه سيارات ولا تروح تكسر عند الزيارة. نعم، اي نعم صحيح، هذا واقع، كانت آلات له تكسر عند جوامع الناس اذا خرجوا من الجمعة، كسرت امامهم تنكيلا بصاحبها، نعم، وتحذيرا لغيره، واصبحت الان كما تشاهدون اصبحت تباع علنا وترفع بها الاصوات، نعم، حتى انه والعياذ بالله بعضهم ربما يكون حول المساجد ويرفع هذه الأصوات المنكرة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقرنها بالزنا والخمر، فيكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. ونحن نشكو إلى الله عز وجل أن الواحد منا إذا خرج به ورم خبيث سرطاني ذهب يجوب مشارق الأرض ومغاربها لعله ينجو من هذا المرض، مع أن ما له الهلاك. لكن هذه الأمراض الفتاكة في المجتمع ما نجد الناس يتألمون منها أو يحسون بها، وكأنها أمر أصبح بالتدريج شيئا معروفا لا منكرا، وهذا مما تخشى عاقبته. فإن الله يقول في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فحذر عز وجل من هذه الفتنة العظيمة التي لا تختص بالظالمين وإنما تشمل، ثم أعقب ذلك بالأمر بأن نعلم علم اليقين أن الله شديد العقاب. نعم، مع كمال المغفرة ورحمته، لكن في مواقع الظلم شديد العقاب، عزيز ذو انتقام. نعم، الله المستعان. اي نعم، يعني طاعه العلماء، طاعه العلماء هي العلم والفقه عندهم. الفقيه هو الذي مثلا يقلد هذا الحبر وما اشبه ذلك، وليس الفقيه هو العالم بالكتاب والسنه. نعم، اي نعم، نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. هذا الباب له صلة بما قبله، صلة قوية، لأنه فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. والأول الذي قبله فيه بيان حكم من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله. وانظر إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين، ألم تر، هذا الاستفهام المراد به التقرير والتعجب من حالهم، تقرير ما هم عليه والتعجب من هذه الحال. ألم تر، والخطاب في قوله ترى يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهنا الخطاب يتعين أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ما قال إلى الذين آمنوا لأنهم ما آمنوا، لكنهم يزعمون ذلك وهم كاذبون، يزعمون ذلك وهم كاذبون. وقوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بما أنزل إليك وهو الكتاب والحكمة، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة قال المفسرون إنها هي السنة. هؤلاء يزعمون، يقول نحن نؤمن بالله، نؤمن بالقرآن، نؤمن بالسنة، ولكن أفعالهم تكذب أقوالهم. كيف؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هذه إرادتهم وهذا هواهم، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما يريدون أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، إلى الطاغوت. والطاغوت كما سبق صيغة مبالغة من الطغيان، من الطغيان، فهو إذن فيه الاعتداء والبغي. والمراد بالطاغوت هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، أو كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله، بغير ما أنزل الله على رسوله، هذا الطاغوت. لأن كل من حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يجب أن يكون الحكم إلى ما قال فإنه طاغية معتدي. نعم، نزل نفسه ما لا يستحق. واضح؟ إذن ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله، هذا الطاغوت. لأن الكلام الآن في المحاكمة، الكلام الآن في المحاكمة. وقد حد ابن القيم رحمه الله الطاغوت بالمعنى الأعم، فقال هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني الأمر ليس فيه لبس وليس فيه خفاء عليهم، بل قد أمروا أن يكفروا به. والذي يؤمر بأن يكفر بالشيء ثم يريد أن يكون التحاكم إليه، هل هذه الإرادة منه على بصيرة ولا على جهل وخفاء؟ هي على بصيرة، فهم قد بين لهم الأمر وأمروا بأن يكفروا بهذا الطاغوت، فيكفروا بكل حكم خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنهم مع ذلك والعياذ بالله ما يريدون إلا هذا. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، يريد الشيطان. هل هنا الشيطان علم أو جنس؟ جنس، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالمراد بالشيطان الجنس، شياطين الإنس والجن. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يوقعهم في الضلال، الضلال البعيد عن الحق. ولكن لا يلزم من هذا أن ينقلهم من الحق إلى الباطل طفرة واحدة، بل هو يستدرج بهم شيئا فشيئا ويمهد لهم الطرق. لأن الشيطان يعلم أنهم لو حكموا بما يخالف الحق طفرة واحدة هل يقبلون أم لا يقبلون؟ لا يقبلون، لكنه يمهد لهم الطريق ويريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ليس قريبا، لكنه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول، إلى الرسول نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. لكن قلنا الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد بقوله وإلى الرسول أي إلى الرسول نفسه. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، قوله رأيت يعني رؤية حال لا رؤية بصر، لأنهم هم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكونوا عنده ويقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لكن كلمة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. فقوله رأيت أي رؤية حال لا رؤية بصر، يعني كأنما تشاهدهم يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. وقوله رأيت المنافقين، هذا كما يعلم أكثركم إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار. وكان مقتضى السياق أن يقال رأيتهم يصدون عنك صدودا، لكن قال رأيت المنافقين، وفي هذا الإظهار في مقام الإضمار فائدتان. الفائدة الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا كانوا منافقين، كانوا منافقين يزعمون أنهم آمنوا ولكن ما آمنوا. ثانيا أن مثل هذه الحال لا تصدر إلا من منافق، وأن من كانت هذه حاله ولو إلى يوم القيامة فإنه منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله مهما كان الأمر. قال غلطان نعم انتبه قوله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسول رأيت المنافقين، هذه جواب إذا، يعني بمجرد ما يقال لهم الكلام يعرضون. كلمة صد تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فالمصدر صدود، صد يصد صدودا فقعد يقعد قعودا، وهنا لازمة ولا متعدية؟ لازمة لأن مصدرها صدود. أما إذا كانت متعدية بمعنى صد غيره فإن مصدرها صدا، صده يصده صدا، كرده يرده ردا، واضح؟ طيب هنا هم يصدون إذا دعوا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الاستفهام هنا المراد به التعجب، يعني كيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة. وهذه المصيبة التي ذكر الله هل هي مصيبة دنيوية أم أنها مصيبة شرعية أم الأمران؟ ها؟ الأمران، لأنه كلما أمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين وهما لا يتضادان فهو أولى. إذا أصابتهم مصيبة قد تكون مصيبة دنيوية بالفقر والجد وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يشكون إليه ويقول يا رسول الله أصبنا بهذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. نعم. أو أنها مصيبة شرعية ويكون مراد بها إذا أظهر الله رسوله على أمرهم جاءوا يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وكلا الأمرين صحيح. فإذا أطلع الله نبيه عليهم جاءوا يعتذرون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله بما قدمت أيديهم، ألبى هنا للسببية، بما قدمت وما اسم موصول وقدمت صلته والعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديهم، أي بما قدموا هم، لكن في اللغة العربية يطلق مثل هذا التعبير ويراد به نفس الفاعل، بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من الأعمال السيئة والنفاق جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله، يحلفون بالله أي يقسمون به، إن بمعنى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحسانا بكوننا نسلم من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر والإيمان.